يكون ما بشوفه هذه انه انا اخذت لقب دكتور ما عندكم خبر فكثيرا ما او جهاز دكتوراه فاذا هو دكتور ناصر او دكتور الالباني واغرب من هيك وقعت حديثا البارحه او اول البارحه بيتصل معي اخوه ل شو اسمه خوين البانيين اللي صلوا في الزرقاء مين ابن نعمان ابن ثابت ما بتذكرون؟ واحد اشهر اخوه بيتصل معي اسمه محمد هو بيقول لي في لك مكتوب جاء من الجزائر الى الجامعه الاردنيه مكتوب فيها الجامعة الأردنية الدكتور محمد ناصر الألباني قال نظرنا في عنا في الجامعة كثير من الألبانيين لكن ما في حدا اسمه محمد ناصر الدين فاتصلت أنا معك شو رأيك قلت له هذا في الغالب بيكون مطلوب إلي يعني لأن هذول الجزائريين كثيرين المراسلة معي وأنا قليل المراسلة معهم لأنه ما عندي وقت فبالتالي يعني دائما تأتي يعني تحارير لي بأسئلة وفي نشاط كبير الآن في الجزائر للدعوة السلفية ومضغوط عليهم على الأسف الشاهد فأنا بتخيل قلت له لهذا محمد وين الشاهد بتخيل أنه هذا الكاتب المكتوب اللي أرسله بها العنوان ما هو سلسلته معنا قديما لكن الظاهر متأثر ببعض من يراسلوننا وأنه فهم منهم بأنه نحن دائما نسأل فلان فلان ونتصل فيه هاتفيا ويجيبنا وإلى آخره فهو توهم بقى في نفسه أنه هذا لابد أن يكون دكتور ولابد أن الدكتور منين بده يتخرج الجامعة الأردنية فكتب العنوان جامعة الأردنية فلان لذلك بشركم أنه أخذت أنا لقب الدكتور استوينا معه لكن لا ما بشركم لأنه هي مو بشارة لأنه هي الدكتور اليوم عبارة عن شهادة ما بتخرب ولا بتبعد أبدا وإنما الحقيقة شهادة دكتورة بتهيئ صاحبها أنه يتقدم إذا اجتهد أما إذا قنع بها الدكتورة هذا وراح يدرس على الناس المعلومات البسيطة اللي اكتسبها قبل أن ينال الدكتوراه سوف لا يفيد الناس شيئا أبدا. يلا يا عزمي أذن حتى نصلي. بالبذل العلمية ولا بالعلمية؟ خلي يا سيفو في الجماعة سعيد. أبوي بأذن ما أذننا في منى أبوي لا مع المسيح الذي يصوم اسمع الآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ارفع يديك ارفع يديك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عيار الصلاة التفت يمينا بوجهك عيار الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيظهر أنه بدأ نصب خيمة ثانية عزمي ايش انا في فهمت دكتور صالح هذا الاسفر انت شايف ها متى